ليساعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في بلاد الله ما ذاقوا الحرام ليتني منهم لأحظى بالسرور تبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختامها مسك. وصلنا في لقاءاتنا إلى الشخصية السابعة من سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بكى. والبكاء أحبتي فطرة بشرية كما ذكر أهل التفسير. قال القرطبي في تفسير قول الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، أي أن الله سبحانه قدر أسباب الضحك وأسباب البكاء. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، نعرف أن الأطفال يبكون، وكذلك النساء يبكون في حالات معينة، حتى بعض الرجال قد يبكون في موقف وفاة أب أم ابن أو أي عزيز، بل وهناك أناس تبكي عند الشعور بالظلم، والبعض يبكون عند مواجهة مشكلة صعبة أو أمر يعجزون عن حله، وهناك من يبكون عندما يبشر بما يسرهم ويسر قلبهم ويسعدهم. ومن هنا يقول يزيد بن ميسرة البكاء من سبعة أشياء: البكاء من الفرح، والبكاء من الحزن، والفزع، والرياء، والوجع، والشكر، وبكاء من خشية الله، فذلك الذي تطفئ الدمع منه أمثال البحور من النار. وهذا البكاء أحبتي هو الذي نتكلم عنه اليوم، وفي حالة شخصيتنا المباركة إنه البكاء كعبادة. فهل نبكي من خشية الله شوقا إلى الله؟ هل نبكي ندما على ذنوبنا؟ هل نبكي إذا تذكرنا وقفتنا يوم القيامة بين يدي الله ليحاسبنا ويسألنا عن أعمالنا؟ هل نبكي عندما نقرأ في كتاب الله أنه يوم القيامة يفترق الناس، ناس في الجنة وناس في النار؟ هل نبكي مخافة أن نكون في النار؟ هل وهل؟ قال يزيد الرقاشي دخلت على عابد بالبصة وهو يحتضر، وإذا أهل بيته حوله، قال فبكى أبوه فنظر إليه ثم قال أيها الشيخ ما الذي يبكيك؟ قال يا بني أبكي فقدك وما أرى من جهدك. قال فبكت أمه فقال أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة ما الذي يبكيك؟ قالت يا بني أبكي فراقك وما أتعزل من الوحش بعدك. قال فبكى أهله وصبيانه فنظر إليهم ثم قال يا معشر اليتامى بعد قليل ما الذي يبكيكم؟ قالوا يا أبانا نبكي فراقك وما نتعزل من الجسم بعدك. فقال أقعدوني أقعدوني، ألا أرى كلكم يبكي لدنياي، أما فيكم من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لما يلقاه في التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي لمساءلة منكر ومنكير؟ أما فيكم من يبكي لوقوف بين يدي الله ربي؟ ثم نطق بالشهادة ومات. الحق أن القضية تحتاج إلى وقفة ومحاسبة لأنفسنا، هل نبكي على هذه الأمور؟ وإذا كنا لا نبكي فلماذا لا نبكي؟ وقد كان السلف الصالح رحمهم الله من أحوالهم وعباداتهم الأصيلة البكاء. نحن لا نتكلم عن النساء، بل نتكلم عن الرجال، بل وعن خير الرجال، كانوا يبكون من خشية الله. فهذا عمر بن الخطاب الفاروق من كان يخافه الشيطان كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يوما على خير الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يبكي هو وأبو بكر فقال أخبرني ما يبكيك يا رسول الله لئن وجدت بكاء بكيت، يعني أرجو أن يخشع قلبي لما سبب لكما البكاء فأبكي، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما، يعني لابد على كل الأحوال أن أشارككما في هذه القربة من الله، هذه العبادة. فأي عبادة تلك؟ البكاء من خشية الله، عبادة غفل عنها الكثيرون إلا من رحم ربي، عبادة لو علم الخلق فضلها لما كان حالهم ما نرى. إنها عبادة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وما أعظمها من عبادة. هو البكاء خشية ورهبة وخضوعا وذلا وحبا وشوقا ورجاء وعبودية لله رب العالمين. إنه بكاء الذل والمسكنة لذي الجلال والعزة والجبروت. إنه البكاء خوفا من الحي الذي لا يموت. فهذا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول عن سيد الخلق: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ثوران وغليان كغليان القدر على النار، يزيش جوفه ويغلي من البكاء من خشية الله تعالى، يبكي وهو سيد الشجعان وأشجع الفرسان. أحبتي في الله، الباكون من خشية الله يحظون بالاقتداء بالأنبياء الذين أنعم الله عليهم. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تتلى عليهم آيات الله فتلقى الآيات قلوب أفضل البشر فتخر ساجدة ثم تهوي الأبدان وتسجد فتسيل دموع الشوق والمحبة والإجلال ودموع الخوف والخشية. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض الموت طلب أن يأمر أبا بكر للصلاة في الناس، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف أي رقيق القلب سريع البكاء. لحظ الصلة بين رقة القلب والبكاء، اللهم اجعل قلوبنا رقيقة. المهم تقول أمنا عائشة عن أبيها: إن يكن مقامك لم يسمع الناس من البكاء. لكن مع هذا صمم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أراد أن يفهمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن بكاءه رضي الله عنه فضيلة فيه تميزه لا تعيبه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه بكى في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أنا إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود على جنة أو نار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. يا الله، أبو هريرة صاحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الراوي لكثير من أحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فكيف لا يبكي كثيرون منا أن ترانا فرحين بكثرة زادنا وعلى يقين أننا سائرون إلى الجنة؟ بل هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خطب مرة الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبر، وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا. يحكي الحكم بن نوح أنه بات ليلة مع ضيغم بن مالك فرآه قد بكى في قيامه من أول الليل إلى آخره، فلما أصبح سأله: ما لك قد أكثرت البكاء؟ فبكى ثم قال: لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا ما لذ بعيش أبدا، إني والله لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به الموقف يوم القيامة وشدة الأمر هناك. وكل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ثم شهق فلم يزل يضطرب ما شاء الله حتى هدأ. وهذا أبو محمد المغيرة الخزاز كان إذا تكلم بكى وأبكى، فيقول: يا أخوتاه ابكوا وبكوا هذه الأعين والقلوب، فإن الحزين غدا مسرور والباكي غدا ضاحك والخائف غدا آن، وطويل الجوع في الدنيا، طويل الشبع في الآخرة، وطويل الظمأ في الدنيا، طويل الري عند الله. ألا فتخيروا واختاروا واتقوا أن تغبنوا فتهلكوا. ثم يبكي رحمه الله ويبكي الناس. الحق أحبتي في الله، أن الناظر إلى أحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تابعهم ونهج نهجهم من علماء الأمة ليرى بوضوح أن البكاء كان سمة مميزة لهم، بل كان بعضهم يرون أن العيون لم تخلق إلا لتبكي من خشية الله، فهو خير عمل تعمله. فهل نحن أمثالهم أم أننا أشغلناها بما لا يرضي الله؟ يحكي لنا جعفر بن سليمان أن ثابت بن أسلم البناني كاد أن يصاب بالعمى لشدة بكائه، فجاءوا إليه بالطبيب فقال له: أعالجها على أن تطيعني وتعاهدني. فقال ثابت: على ماذا؟ قال الطبيب: على أن لا تبكي. فابتسم ثابت وقال: وما خيرهما إن لم تبكيا. تصوروا، هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله، هو أن لا خير للعينين سوى البكاء من خشية الله. لكن كم دمعت عيون لا من خشية الله، وإنما تأثرا من نهاية مسلسل حزين، أو حرقة لهزيمة فريق مباراة، أو عشق خادع. لكنها مع الأسف لم تلتحق بركب من يبكون من خشية الله، ذلك أنهم ربما لم يعرفوا الخير الكثير الذي وعد به الله سبحانه من يبكي من خشيته. يقول يحيى بن معاذ: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند ذكرك مولاك لمت شوقا إلى مولاك. والله لو لم يكن هناك خير لمن بكى من خشية الله سوى أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم يشتد الكرب على الخلق وتدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم لكفى. لكن الله وعد بمزيد من الخير لمن بكى من خشيته، فهذه بشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فكما أن الرجوع اللبن في الضرع بعد حلبه أمر يستحيل وقوعه، فكذلك دخول الباكين من خشية الله النار أمر يستحيل وقوعه. فنعمة البكاء عند ذكر الله نعمة يغبط عليها أصحابها، وهذه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رقائق الأخبار روي أنه يؤتى بعبد يوم القيامة فترجح سيئاته فيؤمر به إلى النار، فتتكلم شعر من شعرات عينيه فتقول: يا رب، رسولك محمد صلى الله عليه وسلم قال: من بكى من خشية الله حرم تلك العين عن النار، وإني بكيت من خشيتك. فيغفر الله له ويستخلصه من النار، وينادي جبريل عليه السلام: نجا فلان ابن فلان بشعرة واحدة، نجا ببركة شعرة واحدة كانت تبتل بدمعة نزلت من خشية الله في الدنيا. والباكون من خشية الله يفوزون بحب الله تعالى لهم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، وذكر منها قطرة دموع في خشية الله. وقد قيل: اغسلوا أربعا بأربع، وجوهكم بماء أعينكم، وألسنتكم بذكر خالقكم، وقلوبكم بخشية ربكم، وذنوبكم بالتوبة إلى مولاكم. وأخرج ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقشعر جسد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجر اليابس ورقها. فاصل ونواصل بإذن الله مع سبعة يظلهم الله، تكون معنا ومع البكائين من خشية الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، كنا قد تكلمنا عن الأجر العظيم الذي ينتظر كل منفق في سبيل الله كل متصدق لله. ومع هذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن أدمع، لاحظوا مجرد دمعة وليس بكاء، لئن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وقال كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وزنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. طبعا هذا لا يعني أن نقصر في الصدقات، لكن هذا يجعلنا نسأل: ترى أي خير عظيم ينتظرنا إن دمعت أو بكت تلك العيون من خشية الله؟ ولعلنا قبل ما نكمل مع البكاء والبكائين، لابد لنا من توضيح ما ورد من صفات الباكي الذي سيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رجل، أي إنسان، ذكر أو أنثى، ذكر الله لا يعني فقط أن يكون تسبيحا وتكبيرا وتحميدا وتهليلا في الخلوة، ولكن يقول بعض أهل العلم: من رأى مبتلا فدمعت عيناه فهو من الذاكرين الله، لأنه يذكر نعمة الله عليه، فهذا كأنه ذكر الله بلسانه. وكذلك قد تدمع عين الذاكر حينما يتذكر ذنوبه وخطاياه، أو عند سماعه موعظة، أو عند ذكره رحمة ربه وعطائه لعباده. فقد روي أن أمير بلدة حاتم الأصم وقف على باب حاتم يوما فاستسقى ماء، فلما شرب رمى إليهم شيئا من المال، ففرح أهل الدار سوى بنية صغيرة فإنها بكت. فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى؟ طفلة استشعرت كرم الله فبكت، فما لنا قد جفت الدموع في مآقينا. وقد كانت أسباب بكاء السلف الصالح تدور حول تذكر ذنوبهم وسيئاتهم وآثار ذلك، أو التفكر في تقصيرهم تجاه ربهم سبحانه وما وراء ذلك، وكانوا يبكون خوفا من عذاب الله سبحانه وسوء الخاتمة، أو ربما خوفا من أن لا تقبل أعمالهم الصالحة. ولعل سبب بكائهم أيضا الخوف من الموت قبل الاستعداد له، أو هو الشوق إلى الله سبحانه ومحبته، وربما خوف الفتن ورجاء الثبات على دينهم أو رجاء قبول الدعاء. فعن سمير الرياحي عن أبيه قال: شرب عبد الله بن عمر ماء مبردا فبكى فاستد بكاؤه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل، قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يستهون. فعرفت أن أهل النار لا يستهون شيئا شهوتهم للماء. تصوروا، حتى شربهم للماء يبكيهم، كانوا يجدون في كل مناسبة ما ينزل الخشية في قلوبهم من ذكر الله، فذكر الله عز وجل له لذة لا يدركها إلا من ذاقها، فكيف لو اختلط بحلاوة الدموع؟ فلا تظنوا أن الدموع والبكاء من خشية الله يسبب حزنا في القلب، بل والله له لذة وحلاوة في القلوب، نسأل الله أن يذيقنا إياها ولا يحرمنا منها. يقول ابن تيمية عنها: والله إن لفي لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. أحبة الله، كانوا لا يغفلون عن ذكر الله في جميع أحوالهم. فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان في يوما واضعا رأسه في حجر امرأته لحظة حنينية، فبكى وبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الحق تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلا أدري أأنجو منه أم لا. رحمهم الله وجعلنا أمثالهم، كان يشكرون الله على كل حال. يحكي إسماعيل بن زكريا عن حال حبيب بن محمد وكان جارا له، يقول: كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه، وإذا أصبحت سمعت بكاءه، فأتيت أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ فقيل لي: يخاف والله إذا أمسى أن لا يصبح، وإذا أصبح أن لا يمسي، يخاف أن يموت وهو مقصر في ذنب الله وعليه ذنوب. ولا تظن أن هؤلاء البكائين كان يعطلهم بكاؤهم عن أعمالهم، ولكنه كان حال يمر عليهم في يومهم أو ليلهم. وهذا الحسن البصري رحمه الله رؤي يوما قبل صلاة الفجر يبكي، فاستمع الناس من حوله وسألوه: ما الذي يبكيك يا إمام؟ فقال: أبكي لضياع قيام الليل. فاستغربوا: لم تقم الليلة؟ فقال: بلى، ولكني حين خرجت بعد القيام من بيتي إلى صلاة الفجر هزمت علي هرة في الظلام روعتني فركلتها، فبكيت وعلمت أن الله ما قبل مني قيام الليل لأنني ساءت أخلاقي مع الهرة، فضاع مني قيام الليل، ولو قبل الله قيامي ما ساءت أخلاقي مع الهرة. بكى على نافلة وإساءته لهرة، وبعضنا لا يبكون على عباداتهم التي يضيعونها بالأخلاق السيئة مع البشر من حولهم. رقت قلوبهم فبكت عيونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وها هو صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب يوما: إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. ففاضت عيناه بالدموع. ونحن ماذا عنا؟ كيف نذكر الله ولا نبكي مع أن الله يذكرنا كما ذكر أبي؟ أليس يقول تعالى: فاذكروني أذكركم؟ فيقول الواحد في نفسه: معقول أنا البشر الفقير المذنب المقصر بكل عيوب لحظة أذكر الله يذكرني وهو الملك القدير رب العالمين؟ بل ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني معية الخاصة، معية المحبة والود. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نتكلم عن من ذكر الله فبكى، فكيف بمن غفل عن الله ونسيه؟ ألا ينبغي له أن يبكي على نفسه؟ والله يقول عنه وعن أمثاله: نسوا الله فنسيهم. أما صاحب شخصيتنا اليوم فهو من قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله خاليا، فشتان بينه وبين من وجد نفسه خاليا فعصى الله. والأصل من خاليا أحبتي خلاء القلب من كل شيء سوى الله. فقد تكون بين ألف إنسان ويكون قلبك خاليا ليس به سوى الله، لا دنيا زائلة ولا شهوة حقيرة، فتبكي إذا ذكرت الله من خشية الله أو شوقا لله أو رجاء رحمة الله. فما أسعدها من لحظات حين يختل المرء بنفسه يناجي ربه وخالقه فيذكره سبحانه وتفيض عيناه بدمعات خالصة لوجه الله تعالى. يقول محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وذكر الذهبي في السير: كان أيوب السختياني إذا دمعت عيناه في مجلس ذكر بمجلس ذكر جعل ينتخط ويقول: ما أشد الزكام، يظهر أنه مسكوم بإخفاء البكاء حرصا على الإخلاص. لكن ماذا لو كان المرء بين الناس فسمع آية أو موعظة أو رأى أيا ما ذكره بالله وغلبه البكاء؟ فلا شيء في ذلك أبدا على أن يجاهد نفسه أن لا يداخلها رياء. روى ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل عين باكية يوم القيامة، كل عين باكية يوم القيامة، أي خوفا وذعرا من أن يكون المصير إلى النار، باكية من الندم على ذنوب لم يتب منها صاحبها، إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل. فأي العيون عيوننا في الدنيا وستكونها في الآخرة؟ لاحظوا أحبتي رحمة الله، عين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز وجل، دمع بهذا الحزن. فالقضية ليست بالكثرة يعني أن تغرق وجهتاك بشلالات من الدموع، ولكن هي لحظات صدق يوجل منها القلب فتدمع العيون من خشية الله. كان يزيد الرقاشي رحمه الله يبكي ويقول لأصحابه: كل يوم قبل الداهية الكبرى ابكوا اليوم قبل أن تبكوا غدا، ابكوا اليوم قبل يوم لا يغني فيه البكاء، ابكوا على تفريط أيام الدنيا. وكان رحمه الله يقول: إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي عليه بعدك؟ إننا أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، بحاجة ناسة لنخلو مع أنفسنا وننظر في أعمالنا وأقوالنا وسلامة صدورنا. فنحن بحاجة ناسة لتلك الدمعة الغالية في لحظة خلوة، نتذكر نعم الله علينا وعظم ذنوبنا وتقصيرنا في حق الله، فلعل القلب يلين فتفيض بالدمع العيون، تلك الدمعة التي فقدناها في مثل هذا الزمان. في اللقاء المقبل إن شاء الله نعيش مع السلف الصالح رحمهم الله وحالهم مع القرآن بين التلاوة والتدبر والبكاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في ظلال الله ما ذاقوا الحرى، ليتني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فسعى للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعا. Thank you.